كتطهير له. لا لا مو بالعلة هذا الطهير، العلة أمر آخر من مسائل كثيرة لم يقم عليه بها تعزيرات ولا يعني دفع الشر، ولها مواقف سيئة النبي صفح عنه تأليفا لقلوب الخزرج. صلى الله عليك قد في الذمي بارك الله فيك فيه تعزير لابد المقروه المحصن وهو الحر المسلم العفيف. أحسن الله عليك يا شيخ، الذمي والمعلن والسوق هذا فيه تعزير. أحسن الله عملك. ثلاثة إذا رأى واحد يذني زنا صريح فإذا ما اكتمل معهم الرابع يحدون حد قال أو ما يشهدون. لا يشهد، لا يقام عليهم الحد، شهادة ثم تنفع. أحسن الله إليك يا شيخ، من قذف بالكفر أحسن الله إليك من قذف بالكفر هذا محل تعزير إذا طلب حقه وفي التعزير إلا أن يثبت ما قاله. المعتبر في تفطير الصائم بارك الله فيك هل هو التمر مع القهوة قبل الأداء بعد الأذان ولا هو العشاء المقصود؟ تفطير الصائم بعد غروب الشمس. أحسن الله إليك. ولو تمرة ولو جومة ماء. أحسن الله إليك. صلى الله عليه وسلم إذا قبل الليل ها هنا وأدرى النار ونام غرب الشمس فقد أفطر الصائم حكما، لكن الأفضل أنه يباتر ولو بتمرة ولو بشربة ماء لقوله صلى الله عليه وسلم حديث لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة. الحديث يقول الله جل وعلا أحب عبادي إلي أجلهم فطرة. هل يجب عليه أن ينوي الإفطار حكما؟ لا ما ينوي عليه، هو دخل في الإفطار ولو ما نواه أفطر حكما، لكن الأفضل له البدع. الأفضل له أن يبادر إما يشرب ماء ولا تمره ولا نحوها مما يفطر الصائم. أحسن الله أفضل له. مثل الذي في الطريق أحسن الله عليك، لا ماء ولا تمر. الحمد لله أفطر. له الأجر لأن لو قدر فعل. أحسن الله عليك. المملوك إذا سرق أحسن الله، المملوك إذا سرق ما حد إيشه؟ الجلد يجلد، يعني سرق المملوك. إيه؟ ما فيه إلا محل نظر، هذا محل نظر، هو محل نظر يحتاج نظر، يحتاج تأمل في الدرس الآخر إن شاء الله. يقول قد أخرج الحاكم في الإكليل أنه صلى الله عليه وسلم حده من جملة القذفة أي عبد الله بن أبي. لا ما هو وهو معروف، لم يحده معروف، ما حد، إنما حدثني امرأتين رجلين وامرأة. قوله صلى الله عليه وسلم يقام عليه الحد يوم القيامة، يعني أن الحدود إذا ما قيمت في الدنيا تقام يوم القيامة ولا؟ الله أعلم، هذا وعيد، هذا وعيد من باب الوعيد، والله أعلم اسمه. هذا من باب الوعيد. الحاكم له كتاب اسمه الإكليل. نعم لكن ما رأيته. يعزى إليه. بالحديث يعني هو. نعم يعزى إليه بعض الروايات لكن ما تذكر إطلاعته، أقول ما أعرف من إطلاعته. باب حد السرقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. واللفظ لمسلم. واللفظ البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه أيضا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بقطع السرقة. السرقة بين الله حدها في كتابه الكريم في سورة المائدة، قال جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه عقوبة للسارق، وبذلك يحفظ الله أموال الناس. لولا الله ثم هذه العقوبة لأخذت أموال الناس وسرقت أموال الناس، ولكن الله جعل هذا الحد حماية لأموال المسلمين في كل مكان. ولهذا تمر السنون في بعض في البلد السنون الكثيرة ما قطعت، لأن لخوف الناس من هذا الحد. فالمقصود أن الله حمى أموال المسلمين بهذا الحد، كما حمى فروج المسلمين بحد الزنا، وحماهم من الخمر بالحد. فهكذا مسألة السرقة، وهي حد عظيم خطير، وهو قطع في السرقة أعظم من الجلد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار صحيح. الرسول بين النصاب، الرب جل وعلا بين الحد ولم يبين النصاب، والرسول بين النصاب، والسنة تفسر القرآن وتبين معناه. قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما تقطع اليد في الشيء اليسير، تمرات أو فاكهة لا تساوي شيء، لا، لابد من حد محدود. بين للرسول حد ربع دينار، والدينار عملة من الذهب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عملة زينتها 12 درهم، صرفها 12 درهم، وزينتها مثقال الدينار مثقال. هذا المثقال تقطع فيه اليد فأكثر، فصاعدا فأكثر. إذا كان دينارين ثلاثة من باب أولى، كل ما زاد فهو من باب أولى، لكن أقل شيء هذا الحد للقلة، ربع الدينار هذا الحد، هذا الحد الأقل. إذا كان دونه سرقت سرقت الأغراض، سرقت الواقعة، سرقت رجة ما تبلغ وما أشبه ذلك، لا تقطع حتى يكون المسروق يبلغ ربع دينار فصاعدا. ولهذا قال: تقطع اليد في رواية البخاري في ربع دينار فصاعدا، في رواية أحمد: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. عن ابن عمر أن الرسول قطع في مجن 80 درهم، يعني قيمته ربع الدينار، 80 درهم قيمة ربع الدينار، يعني صرف الدينار في عهد النبي 12 درهم. والحديث الآخر: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده. قال العلماء في تفسير معنى ذلك أنه يسرق الحبل ويتساهل فيجره إلى سرقة ما هو أكبر، يسرق البيضة فيجره إلى ما هو أسرق أكبر. ليس المعنى أن البيضة يقطع فيها لأنها ما تساوي ربع الدينار ولا الحبل، لكن لو سرق حبلا يساوي ربع الدينار قطع، أو بيضة لها شأن تبلغ ربع الدينار كبيضة الأحمال النعام أو كذا. المقصود إذا وجد بيضة لشيء من الحيوانات المأكولة لها قيمة فلا بأس، وإلا في الأصل لا تقطع إلا بيضة. فلهذا فسر الحديث بأن المعنى أنه يسرق الشيء القليل فيجره ذلك إلى سرقة الكبير. ولهذا قال: لعن الله السارق، يعني لخبث همته وسقوط همته، يسرق الشيء القليل فيجره ذلك إلى الشيء الكبير الذي تقطع فيه يده. وإذا وجد حبل يساوي ربع الدينار أو أيضا تساوي ربع الدينار قطع. وفي هذا أنه من الكبائر، سرقة من الكبائر، ولهذا لعن الرسول صاحبه قال: لعن الله السارق، دل عليها من كبائر الذنوب. والحديث الرابع حديث عائشة، حديث السارقة التي سرقت من بني مخزوم، رأت من بني مخزوم سرقت فأمر النبي بقطع يديها، فقال بنو مخزوم وهم من كبار قريش بعد الفتح، منهم أبو جهل ومنهم أكبر الربيعة، أتقطع يد فلانة؟ انظروا من يشفع فيها. فقالوا: من يشفع يجتري له أسامة بن زيد حب رسول الله. فتقدم أسامة قال: يا رسول الله أشفع أنها لا تقطع يدها. فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال: إنما هلك من كان قبلهم أنهم كانوا إذا سرق فيهم شيء تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت قطعت يدها. اللهم صل عليه وسلم. ثم أمر بقطعها. قالت عائشة وكانت تأتينا بعد ذلك حسنت توبتها وصلحت حالها، كانت تأتي إليهم في المدينة ترفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقضى حاجتها. وفي لفظ كانت تستر متاع فتجحده، فأمر النبي قطع يدها. هذا يدل على أن يستعير متاع ويجحد حكم السارق، إذا سرق نصاف أكثر يقطع. كانت امرأة ورجل يستعيره ما أخذ شيء ثم يثبت عليه ببينة يقطع، سد لباب التلاعب بأموال الناس. فالسارق الذي يختل أموال الناس بالخفاء، والمستعير الذي يستعير ويجحد، فإذا ثبت عليه تقطع يده كما قطعت يد هذه المرأة المخزومية إن شاء الله. سؤال يقول واحد من الطلاب: سماحة الوالد حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم دراسة القانون لا للعمل به ولكن لأن مجالات الوظائف كثيرة ومغرية؟ إذا درس القانون يعرف حاله لا ليعمل به، يعرف حقيقة الحال حتى يتوظف الشيء اللي ما يخالف الشرع أو يعرف اللي ما يخالف الشرع، أما ليعمل به ويخالف الشرع لا. كيف يستطيع يعني تحويلها ربع الدينار إلى عملتنا الآن؟ مثل ما قلت تقدم لكم الدينار، عملتنا دينار على الرمال، الدينار أربعة أسباع، هذا الدينار ربع الدينار سبع. الدينار الآن الدينار في حد النبي مثقال، والدينار الآن مثقالان إلا ربع، يصير ربع الدينار معناه سبع جنيه السعودي، إذا كان الجنيه السعودي يسوى 70 صار ربع الدينار 10، وإذا كان 140 صار ربع الدينار 20. فهمت ولا؟ الدينار مثقالان، الدينار مثقال وجنيهنا مثقالان إلا ربع، فصار الدينار أربعة أسباع جنيه موجود. إذا كان صرف جنيه 70 صار 10 ريال، وإذا كان صرف جنيه أكثر صار أكثر. أطاع النبي في 200 3 دراهم، مو 10 3 دراهم. اللهم صل. نعم. الحرز اللي يمنع يعني يسميه الناس يصون أموال الناس، أما غرفة مقفلة أو لا صندوق مقفل وأشبه ذلك، شيء يسمى حرزا عند الناس، وهم من طول في البيت كذا أو من طول في الطريق أو من طول عند الباب، لا لا بد يكون في حرز صندوق أو غرفة مغلقة وما أشبه ذلك. يسرق السيارات الآن، السيارات مسكوكة أو عند الباب في حرز، هذا يحرزه ويشحطون الناس في بيوتهم سيارة عند الله، هذا حرزه. والله اللي سرقها يقطع، وإنسان كسرها وخذ شيء منها يقطع. لا لا أبدا ولا مرة واحدة. معرفة حرز السيارة إذا كان هناك شيء مكشوف عند الباب، عند الباب هذا، والرجل سرق وهو جائع يا شيخ، سرقها ولا سرق؟ من سرق ليأكل يعني، وشاف شيء في السيارة طعام في وسطها، يعني فلوس ليشتريها، دراهم في السيارة ليشتريها، إذا كسرها يقطع. ولو كان جائع شيء، ولو كان من قطعت يده ورجله عفى الله عنك ثم سرق هل يكمل على باقي أعضاءه؟ الصواب لا، الصواب لا، يعزل يؤدب. وما روي يعني أبو بكر الصواب فيه نظر لابد بينها لكم إن شاء الله. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه المذكورون وصححه أيضا الترمذي وابن حبان. وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرق؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وجيء به فقال: استغفر الله واتوب إليه. فقال أستغفر الله وأتوب إليه، فقال اللهم تب عليه ثلاثا. أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد والنسائي ورجاله ثقات. وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه، وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. وأخرجه البزار أيضا وقال لا بأس بإسناده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاث كلها تعلق بالسرقة أيضا. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم لا قطع على خائن ولا منتهب ولا مختلس، لأن هذا ما يسمى سرقة، هذه خيانة وظلم ظاهر. فالخائن اللي عندها الأمانة وخان فيها أو مختلس يجلس عند صاحب الدكان ولا عند صاحب المنشر ويحتلس، إذا غفل اختلس من منشره بعض الشيء عند قفلته حاس يحد ولا. والمنتهب اللي ينهبها على رؤوس الأشهاد، ينهبها وينحاشبها على رؤوس الأشهاد الحاجة، يسمى منتهب وهو الغاصب. هؤلاء عليهم الأدب يؤدبون وليس عليهم قطع، لأنها ما يسمى عملهم سرقة. السرقة هو اللي يأخذ على سبيل الإخفاء طرق الخفية من غير الحس، كمثل في الليل يأتي الباب ويكسر الباب ويكسر القفل وما أشبه ذلك، هذا يسمى سارق. اللي يأتي ويسرق المتاع على وجه الخفية من الحز الذي يحز أمثال هذا المسروق. أما الخائن الذي خان الأمانة الوديعة، انتهب على رؤوس الأشهاد، غصب شيء على رؤوس الأشهاد، اختلس عند قفلة صاحب المال، يختلس من متاع الشيء من منشره من دكانه من مجلسه، هذا سمع مختلس، عليه الأدب، يؤدب ولي الأمر بما يراه من دون قطع. والثاني يقول صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. الثمر واحد الثمر المعلق، كما يأتي بهذا عبد الله بن عمرو، الثمر المعلق لا قطع فيه حتى يؤويها الجرين، ولكن يؤدب يعاقب ويغرم مثله كما يأتي إن شاء الله، يأتي البحث فيه في حديث عبد الله بن عمرو. أما الكثر فهو جمر النحل، شحمة النحل وعلها جمر الشحمة لا قطع فيها، لو هذا إنسان جمر النحل لا قطع فيها، وإنما يستحق التعزير والتأديب. والحديث الثالث حديث أبي أمية الذي جاء به معترفا بأنه سرق، يعني جاء معترفا تائبا يعترف أنه سرق، فقال النبي ما يخالف، ما أظنك سرقت، قال لا أنا سارق. كرر النبي ثلاث ما يخالف ما أظنك، قال لا أنا سارق، فأمر النبي بقطعه وأمر بحسبه. حسبه يكون يستعمل شيء يحسم الدم، إذا قطع يحسم حتى لا ينزف. هذه دلالة أن السارق إذا اعترف وأصر على الاعتراف يقطع، وإن رجع ولم يبقى على الاعتراف لأن لقن أو أشار عليه أحد أو هو نفسه هون ما يقام عليه كالزاني، كما تقدم قصة معش. فالإنسان إذا أتى معترفا تائبا ثم رجع أو لقن رجع ذهب ولم يبقى على إقراره يترك، فإن أصر وبقي على إقراره يقام عليه له. لكن هنا يقال ما يخالف الوقت، ما يخالف زنيت إن شاء الله أنت رجل طيب، لا قال لا لا أنا سارق ولا زاني، يقام عليه. وفق الله الجميع. الله عليك بارك الله فيك. درجة نعم الافضل ان يستر على نفسه السارق او الزاني، الواجب يستر على نفسه ويعطي الحق صاحبه، يرد الحق لصاحبه باي طريقه ويتوب الى الله فيما بينه وبين نفسه ولا يعترف سواء زاني ولا سارق. اذا ماذا تحمل قصص هذا اجتهادهم من شده ما في نفوسهم من الخوف من الله، يجاوبون الحد الشرعي التطهير الشرعي من شدة خوفهم من الله ومن شدة رغبتهم في أسباب النجاة. هذا طفل سرق كان عمره 8 سنوات يقول سرقت شيء من الحمام وشيء كثيرة، والآن كبير سنه، يقول ماذا أفعل؟ ما عليش، إذا سأل لها قيمة يعطيهم قيمة، سأل قيمة تسأل ما عليش، من سأل لها قيمة وهم يعرفهم يعطيهم، أو يصدق معهم كما يعرف، من كان قيمة تسأل أمرها سأل أمره إلى الشارع. في هذا السن إذا وصل أمره إلى الشارع يؤدب؟ من هو؟ أبو 8 سنوات هذا. وشي؟ إذا وصل أمره بسرقة الحمام والدجاج وكذا. لا، أداب خاصة. سم؟ تأديب خاص من أبيه ومن غيره. بزور يؤدبون عن سرقتهم حتى من ملأ أهله. يؤدبون حتى لا يعتادوا هذا. أديب أدب يناقش مثل ما يؤدبون يترك الصلاة وهو من عشر. الجمار إذا كان بحرز يقام عليه الحد. الجمار إذا كان بحرز. بل عيد الجمار واحتمال إذا كان في حرز وبلغ نصاب السرقة يقام عليها. إن أخذ من الحرز ولا أخذ التمر من الحرز ولا أخذ التمر من الحرز وهو يقول يبلغ النصاب يقام عليه الحد. الحديث مقيد بالحرز يا شيخ. نعم. درجة حديث جابر الأول بارك الله. لا بأس به. نعم. ما يضر، لا ذوق ما يضر، ذوق ما يضر، يعني قد يكون يريد الشراء ويشوفه صحيح ولا لا، أما إنسان ما يريد الشراء ما ينبغي له، يعني هذا وإن كان لا يضر لكن ما دناء ما سنعش، أقل شيء كراهة، أما إذا كان يريد الشراء فلا بأس. هذا خاص مستثنى، مستثنى من الخيانة بالنص. يعني شرها عظيم. أحد التجار وهذا التاجر لا يعطي حقه ويأخذ بعض راتبه من هذا الدكان بحيث ما يعلم صاحب المتجر، فما أدري صحة عمل هذا. إن صدق ما عليش ما بينه وبين الله، إن صدق ما عليش يأخذ حقه بدون علم، يعني إذا كان صادق ما عليه. أحسن الله عليك. ارجع اليد الآن بعد القطع صلى الله عليه عن طريق الطب. لا ما ترجع، تدفنه بس. أنت تقدم نعم. بعض أهل العلم يرون أنها تقطع من الخيانة، ولكن الصواب أنها تقطع لأن شرها عظيم. تقدم هذه لأن شفع فيها أسامة بن زيد وأنكر عليه النبي وقال إنما هلك من كان قبلكم، وأنه كان الحد كما تقدم. نعم مستفهم يعني. عند من قال به أنا من أهل العلم. هذا حصل الآن يطبق. هذا الصواب. ثبت عليه ذلك بالبينة الشرعية. الله يليك درجة الحديث أبي أمية. لا بأس جيد. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24 شارع الترمذي، هاتف وفاكس 428-0793، صندوق بريد 302-86، الرمز البريدي 11477، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.